تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام. سؤال على الهاتف. نعم. يجوز قولي فضيلة، تسأل عن استخدام منع حبوب منع الحمل في رمضان، تقول واستشرت الدكتورة فقالت لا بأس استخدميها حتى تصوم. أنا أقول لها لا تستخدمها، لا تستخدمها ولتفطر، وهذا شيء كتب الله على بنات آدم، ما في شيء مكتوب على كل امرأة صحيح، فلتفطر وتدع الجسد على طبيعته.